دراسات اثبتت ان اغلب حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا كانوا بيعانوا من نقص الفيتامين د. اهميه فيتامين د يا جماعه، الناس كتيره جدا كانوا بيشككوا، يقول لك مناعه ايه ومكملات ايه وملهاش قيمه. وكنا احنا في بدايه الجائحه قلنا ان فيتامين دي والزنك وفيتامين سي مهم جدا جدا جدا. اذا قبل كنا مهملين مساله فيتامين د، اعتقد الحين مع الجائحه العالميه نحتاج ان نركز على فيتامين د. دراسات الحين قاعده تطلع في اوروبا بين احصاءات بيانات، في دراسه حديثه بريطانيه ركزوا على بيانات الاعتلال والوفيات في اوروبا على 20 دوله اوروبيه من بينها اسبانيا وايطاليا وسويسرا، واتضح لدينا ان كل ما انخفض مستوى او نقص مستوى فيتامين د كل ما كانت بيانات الاعتلال والوفيات واضحه في تلك الدول. اهلا بكم. ما يزال الأطباء والمختصون والعلماء حول العالم واقفين عاجزين ومكتوفي الأيدي أمام انتشار فيروس كورونا الهائل، خاصة بعد ظهور الموجة الثانية والحديث عن إمكانية موجة ثالثة عما قريب يمكن أن تواصل تأثيرها على الاقتصاد العالمي وعلى الوضع الصحي بالأساس في العالم كله. الأبحاث والدراسات والعمل على إنتاج لقاح يمكن أن يحارب هذا الفيروس ويقلل من انتشاره أدت بمجموعة من العلماء في بريطانيا وفي دول أخرى إلى التوصل إلى نتائج أخرى تهم مجموعة من المكونات السحرية أو الفيتامينات السحرية بالأساس، والتي يمكنها أن تساعد جسم الإنسان على مقاومة هذا الفيروس إذا ما تمت الإصابة به. وليس هذا فقط، بل هذه الفيتامينات السحرية يمكنها كذلك أن تساعد الإنسان الذي لم يصب قط بهذا الفيروس على التقليل من خطر الإصابة به. الفيتامينات التي ذكرتها لكم في بداية الحلقة هي فيتامينات تعد في خط الدفاع الأول، وقدرتها على مجابهة فيروس كورونا لا يجب عليكم أن تقللوا من أهميتها. فتغذية متكاملة قائمة على تواجد مهم وواضح للفيتامين دي والزنك وكذلك الفيتامين سي يمكنها أن تقاوم بشكل واضح وقوي جدا إمكانية الإصابة بفيروس كورونا، وهذا مع تجنب كذلك الاختلاط مع أشخاص مرضوا بهذا الفيروس. أطباء كثر هم الذين أكدوا على صحة هذه الدراسات وعلى صحة المعلومات التي تقول بأن هذه الفيتامينات لها تأثير كبير على جعل فيروس كورونا ينحني أمامها. بما أن هذا الفيروس ليس بالبكتيريا، إذن فإن الأدوية القائمة على المضادات الحيوية لا يمكنها أن تواجهه بالمرة، ولكن هذه الفيتامينات قوية جدا ويمكنها أن تضع حدا لحياة هذا الفيروس في جسم الإنسان. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة نتابع معكم أسرار وتفاصيل هذه الدراسات التي توصلت لوجود هذه المكونات السحرية لمواجهة فيروس كورونا، ونسترجع وإياكم كذلك تفاصيل السباق نحو إيجاد لقاح لفيروس كورونا، وأين وصلت الدول المختلفة التي تحاول إيجاد هذا اللقاح في مختلف دراساتها. كل هذه التفاصيل وأكثر تتابعونها في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة على راديو الآن. أهلا بكم. من بين 170 مشروع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، برزت 4 دراسات في البحث عن هذا اللقاح، وذلك منذ بدايتها في الأشهر الستة الماضية، حيث أن بعض هذه المشاريع يسير على الطريق الصحيح وينبئ بنتائج إيجابية. الدراسات الأربع التي تحدثنا عنها تأتينا من جامعة أوكسفورد والمختبر الأنجلوسويدي أسترازينيكا، حيث يستخدم اللقاح المحتمل ناقلاً فيروسياً في هذه الحالة، فإن الفيروس ضعيف ولا يتكاثر، وبالتالي فهو بدون خطر، وهذه الدراسة قائمة على بروتين سبايك الذي يسمح لكوفيد-19 باختراق الخلايا البشرية، وهو يعد أفضل مستضد ممكن لتحفيز المناعة. هذا فيما يخص التجربة الأولى. أما التجربة الثانية فتأتينا من الصين، حيث يتم اتباع نفس المنهج من قبل المشروع الصيني الذي يدعى كانسينو بيولوجيكس، وهو اختبار لإيجاد لقاح كورونا يقوم به أساساً أطباء الجيش الصيني. التجربة الثالثة صينية كذلك للقاح يدعى سينوفاك أو كوروناڤاك، وهو يستخدم نسخة معطلة من فيروس كورونا من نسخاته السابقة، وهذا النوع من اللقاح يحفز مناعة ويجعلها قوية، ولكن له آثار جانبية كثيرة على الجهاز التنفسي وكذلك الجهاز الهضمي. أما التجربة الرابعة لإيجاد لقاح ضد فيروس كورونا والقائمة على طريقة أخرى، هي استخدام الأحماض النووية الفيروسية، والتي من خلال الاندماج أو التداخل مع جينوم الخلايا البشرية تجعلها تنتج بروتيناً فيروسياً تتفاعل ضده الخلايا المناعية. وهذه التجربة تأتينا من شركة موديرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، وهي أيضاً في المرحلة الثالثة لها. أما عن الجانب السلبي لهذه التجربة، فإن الفعالية والمخاطر طويلة المدى لهذه التكنولوجيا التي لم يتم تسويقها حتى الآن ولا تزال قيد الدراسة. الحرب نحو إيجاد لقاح كورونا بعيدة كل البعد عن ما يسمى بنزاهة براءة الاختراع، فأمريكا أكدت في أكثر من فرصة بأن نتائج تجاربها مثلت فريسة للصين ولروسيا كذلك، اللتين حاولتا سرقة هذه النتائج أكثر من مرة عبر قرصنة إلكترونية. الصحيفة الأمريكية الأكثر شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية، صحيفة نيويورك تايمز، أكدت في أكثر من مقال لها أن هناك حرباً جيوسياسية استخباراتية ضروس تدور بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا من ناحية أخرى. فقد قالت الصحيفة بأن هذان البلدان يكرسان كل الجهود لسرقة الأبحاث العلمية التي تطلع بها المؤسسات والشركات الأمريكية لاكتشاف لقاح لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وقد أكدت الصحيفة في تقرير إخباري أن القراصنة التابعين لأجهزة الاستخبارات الصينية ظنوا بأن هذه النتائج تعد فريسة سهلة يمكن أن يحصلوا عليها في أي لحظة. جامعة كارولينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية وكليات أخرى عديدة مشاركة ومنخرطة في الأعمال البحثية المختلفة الجارية من قبل العلماء والباحثين والأطباء كذلك لإيجاد لقاح سريعاً لفيروس كورونا، كانت ضحية استطلاع رقمي واضح من قبل هؤلاء القراصنة الصينيين وكذلك الروس. وفي ظل هذه الحرب ما نزالوا في انتظار معرفة الطريقة الصحيحة واللقاح الناجع فعلاً الذي يمكننا من محاربة فيروس كوفيد-19. بالنسبة للبكتيريات اللي نعطيه المضادات الحيوي، بالنسبة للفيروسات مكثر الفيروسات ما عندهمش علاج. العلاج يكون احنا نسميوه علاج خاصة للعوارض، اللي عنده حمى نعطيه دواء، للطيح سخانة، اللي عنده فشلة نعطيه دواء يعاونه في الفشلة هديك، اللي عنده مواجع نعطيه دواء ينقص في المواجع، لكن ما فماش دواء اللي باش يقتل الفيروس كومبليتمون. هذيك علاش ديما نمشيو الوقاية ديما خير من العلاج. شو معناتها الوقاية خير من العلاج؟ معناتها إذا احنا نعرفوا طرق العدوى متاع الفيروس هذيك من الحيوان للإنسان ولا من الإنسان للإنسان، يلزمنا نحوي مرواحنا. كان طريقة العدوى تنتقل باللمس يلزمنا ديما نغسلوا يدينا، كان طريقة العدوى تنتقل بالجهاز التنفسي يلزمنا ديما ناخذوا حذرنا كي يبدأ الإنسان مريض نلبسوا الماسك، خاصة كي يبدأ الإنسان مريض كي يبدأ ينتقل من الدم ديما دونك يصيروا تيست هدوكم اللي يصيروا على الدم، مش أموا كيف نزيدوا الدم الإنسان والكل يكونك الدم هذيك على قليلة 99.9% نظيف. لنترك مسألة اللقاح قليلاً للأشخاص الذين لهم قدرة ومعرفة أكثر منا حتى يجدوا اللقاح، ودعونا نركز على ما تم التوصل إليه مؤخراً من قبل دراسة بريطانية تلتها دراسات أخرى تحدثت في نفس النقطة وفي نفس الموضوع، وهي وجود مكونات أو فيتامينات سحرية يمكن أن نستهلكها بشكل يومي في تغذيتنا تمكننا إما من محاربة فيروس كورونا إذا أصبنا به، أو تمكننا كذلك من حماية أنفسنا ضد الإصابة بالمرة لهذا الفيروس. فيتامين دي، فيتامين سي والزنك ثلاث عناصر نجدها في تغذيتنا اليومية، ولكن استهلاكها يكون بشكل متفاوت من شخص إلى آخر. هناك من يعرفها ويركز على استهلاكها من دون أن يعرف بأنها ثلاث مكونات سحرية تتواجد في دمه ويمكنها أن تحميه من هذا الفيروس كوفيد-19. بعد انتشار هذه المعلومة في صفوف الأطباء وكذلك صفوف الناس الذين يتابعون بشكل يومي كل مستجدات فيروس كورونا، كثرت الأسئلة حول هذه الفيتامينات أو العناصر الثلاث. أين يمكن إيجادها؟ هل منصوح فعلاً بأخذ مكملات غذائية تحتوي على هذه العناصر في حالة عدم التأكد من استهلاك كاف عبر التغذية لهذه العناصر؟ وغيرها من الأسئلة التي طرحها أشخاص عاديون وكذلك طرحها أطباء. فيتامين د فعليا اكتشاف انه او دوره في المناعه مش شغله جديده، احنا عارفين هذا الكلام واثبت في 2011 وتم تجربته على مرضى السل، وكان اعطائهم فيتامين د او توصيل فيتامين د للحد العالي المنسوب الطبيعي له اثر ايجابي، لانه هو مضاد الالتهاب، هو منظم للمناعه، هو مساعد، عامل مساعد لتنظيم حركة المناعة وطريقة استجابتها إن كان الخلايا من النوع باء أو من النوع تاء أو البيسل والتيسل، إضافة على أنه كان في تجارب جدا ناجحة كثير في علاج الفيرال هيباتيتس من النوع سي. فنعم، فيتامين دال يظهر على أنه يتحكم في الجهاز المناعي بشكل جدا كبير، إضافة إلى أدواره الحيوية طبعا في تنظيم مستويات المعادن وتنظيم حتى الضغط تاع الدم ومكافحة السرطان ومكافحة السكري. قد يؤدي إلى تبعات أو يصعب عملية العلاج، لكن برجع وبحذر الرجاء أنه ما حدا يأخذه بشكل عشوائي. الجرعة السائلة قد تكون مضرة وتعمل سمية على الكبد إذا أنت خايف من التعرض أو قلة التعرض إلى الشمس، لأنه هو المصدر الأساسي وبدك جرعة وقائية. ما تأخذ أكثر من 1000 أو 1500 وحدة فقط في اليوم، وإذا بدك تأخذ أعلى من هيك يجب عليك أنت تعمل التحليل الأساسي لتعرف الجرعة المناسبة. إذن وكما سمعتم، فإن فيتامين دي من العناصر المهمة جداً لتقوية المناعة في جسم الإنسان وللإكثار من المضادات الحيوية التي يمكن أن ينتجها جسمنا بشكل طبيعي من دون اللجوء إلى الأدوية. ولكن كما أكد الدكتور جهاد السعادة، وهو دكتور مختص في الأمراض المعدية وأمراض جهاز المناعة، قال مؤكداً بأنه من المهم جداً أن لا يكون أخذ فيتامين دي اعتباطياً، يجب أن نلجأ دائماً إلى الأطباء، ويجب كذلك إجراء تحاليل تمكننا من معرفة الكمية اللازمة لجسمنا من فيتامين دي. العلماء والأطباء كما هو حال الدكتور جهاد السعادة غيره كثيرون هم من أكدوا على أهمية تناول فيتامين دي، فيتامين سي وكذلك معدن الزنك، بما أن هذه العناصر الثلاثة تعد قادرة على خلق جدار عازل بين الجهاز المناعي للإنسان وفيروس كورونا، وذلك إلى حين إيجاد لقاح يمكنه محاربة الفيروس بشكل أقوى من اتخاذ هذه الدروع الثلاثة كوسيلة للوقاية. يذكر أن هذه الفرضية ليست جديدة، بل هناك العديد من الأطباء والباحثين والعلماء كانوا قد خاضوا فيها بين شهر مايو وشهر جولاي الفارط، وتوصلوا إلى أن هذه المعلومة تعد من الخرافات المرتبطة بفيروس كورونا. وها قد جاءت الأبحاث من الجامعة البريطانية لتكذب هذه المعلومة ولتؤكد بأنه فعلاً هذه العناصر الثلاث قادرة على تقوية وتعزيز مناعة الإنسان لمحاربة فيروس كورونا على المدى الطويل. فأين يمكن إيجاد فيتامين دي، فيتامين سي والزنك في تغذيتنا؟ إليكم ما يلي من معلومات. دعونا في البداية مستمعينا نحدثكم عن الفيتامين دي، والذي يقول الأطباء بأنه ليس بالفيتامين بقدر ما هو عبارة عن هرمون يتم إنتاجه من قبل الجسم خاصة بعد التعرض لأشعة الشمس، حيث تعد الشمس المصدر الأساسي والرئيسي لمنح فيتامين دي لجسم الإنسان. فيتامين دي يساعد الأطفال خاصة على امتصاص الكالسيوم، ويقي أيضا من هشاشة العظام، ويساعد في تقوية جهاز المناعة والوقاية من بعض أنواع السرطانات والأمراض المزمنة والأمراض المعدية، كما هو الحال بالنسبة لكوفيد-19 أو فيروس كورونا. ويتم تشخيص نقص فيتامين دي في جسم الإنسان عن طريق فحص للدم. وأما إن كنتم مستمعين تتساءلون عن الأطعمة التي نجد فيها كميات مهمة من الفيتامين دي، فيمكن أن نبدأ بسمك السلمون، الذي إضافة للفوائد التي لا تعد ولا تحصى والموجودة في هذا النوع من السمك كاحتوائه على الأوميغا 3 ومجموعة مهمة من البروتينات للجسم، فإنه يحتوي على كمية هامة جدا من الفيتامين دي. كذلك نجد سمك السردين، سمك التونة، وزيت كبد الحوت كعناصر ثلاث أخرى يمكن أن تؤمن كمية هامة من فيتامين دي لجسم الإنسان. صفار البيض كذلك مستمعين يعد من العناصر الغذائية التي تحتوي على كميات هامة جدا من الفيتامين دي. الفطر كذلك، ولحم كبد البقر والمحار وحليب البقر تحتوي على كميات هامة من الفيتامين دي. فيما يخص الخضار والفواكه، نجد البروكولي، الأفوكادو، الدراق، البابايا، السبانخ كميات هامة من الفيتامين دي يمكن أن نتحصل عليها من هذه الخضار والغلال. وأما بالحديث عن الزنك، فهو واحد من أهم المعادن التي يحتاجها جسم الإنسان حتى يقاوم الأمراض ونزلات البرد وكذلك الأمراض الفيروسية. وكما قال العديد من الأطباء، فإن معدن الزنك لم يثبت علاقته المباشرة بتقوية المناعة لمحاربة فيروس كورونا، ولكن بالقياس مع فيروسات أخرى مشابهة لهذا الفيروس يمكن اعتبار الزنك عنصراً من العناصر القادرة على محاربة والوقاية من فيروس كورونا من قبل جسم الإنسان، فهو يعد من المغذيات الرئيسية التي لا يمكن للجسم إنتاجها وتخزينها بشكل طبيعي، ولذا يأتي دائما من الحمية الغذائية للفرد، وهو أيضا ثاني أكبر المعادن توفرا في الجسم بعد الحديد. يتم تعريفه أحيانا على أنه عنصر رئيسي وأساسي لحياة البشر والحيوان والنباتات، وهو حيوي بالنسبة لكثير من الوظائف البيولوجية في جسم الإنسان، ويؤدي دورا حاسما في أكثر من 300 من الأنزيمات في الجسم البشري. فمعدن الزنك يلعب دوراً كبيراً جداً في صحة الإنسان، خاصة لتأمين النمو وإصلاح الجسم وكذلك تقوية جهاز المناعة. وأما حول سؤال المصادر الأساسية والرئيسية في أغذيتنا والتي يمكنها أن تؤمن لنا حاجتنا اليومية من معدن الزنك، فنجد الألبان والأجبان، وهي متوفرة بكثرة في معظم بلدان العالم خاصة الدول الأوروبية. يتوفر الزنك كذلك في لحم الدجاج، في المحار، في اللحوم الحمراء كلحم الضأن والبقر، في الفاصوليا المطبوخة أو المخبوزة التي يطلق عليها اسم بيكد بينز، وعادة ما تكون معلبة ومتوفرة في كثير من الدول. الشوكولاتة الداكنة كذلك، والتي تحتوي على الأقل على نسبة 70% من الكاكاو، هي مصدر كبير للزنك. البقوليات والحبوب والمكسرات والأرز البري والفاكهة مثل التوت والرمان، المشمش، الدراق، الكيوي، البطيخ والشمام مصادر أساسية للزنك. وأما في الخضروات فنجد الزنك في الأفوكادو والفطر والبازلاء والسبانخ والهليون والشمندر والبروكولي والبامية والذرة. إذن فإن الخلاصة التي يمكن أن نخرج بها بأن تغذية متنوعة ومتوازنة يمكنها أن تؤمن لنا حاجتنا اليومية من هذه العناصر الثلاث، أقصد فيتامين دي والزنك وكذلك الفيتامين سي. في ختام هذه الحلقة وما يمكن أن نستنتجه، هو أنه في غياب لقاح واضح لفيروس كورونا، لقاح ناجع خاصة، من المهم جداً أن نعيد النظر في طريقة تغذيتنا اليومية، خاصة وأن العديد من الأطباء يركزون بشكل واضح جداً ويدعون كذلك بإلحاح كل شخص يود أن يقي نفسه من فيروس كورونا إلى الالتزام بهذه التغذية المتنوعة والابتعاد خاصة عن كل السكريات بأنواعها، خاصة تلك المصنعة، وذلك لأن السكريات تملك تأثيراً سلبياً كبيراً جداً على الجهاز المناعي. وبما أن الإنسان يستخدم المضادات داخل جسمه لمحاربة فيروس كورونا، فمن المهم تقوية جهاز المناعة لديه. في حلقة اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، حدثناكم عن آخر التطورات التي وصلت إليها الأبحاث فيما يخص العناصر التي يمكن من خلالها أن نحارب فيروس كورونا في انتظار وجود لقاح للتخلص منه. فما رأيكم بهذا؟ هل أنتم مقتنعون فعلاً بأن الفيتامين دي، الفيتامين سي والزنك 3 عناصر يمكنها محاربة فيروس كورونا، أم تعتبرون بأن هذا يعد خرافة لا يمكن تصديقها؟ ننتظر تعليقاتكم وآراءكم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي لراديو الآن. شكرا لكم على المتابعة، ونلتقي في حلقة قادمة من بودكاست في 20 دقيقة. إلى اللقاء.